رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحيم الله جل رحمه الله في كتابه الصلاة في الصلاة فصل. قال عروض الوجود ستة، هذا شروط المفضلة عليها الله لله لذكر فروض الوضوء، وهكذا أيضا مستحبات الوضوء. فذكر قسمين، ذكر ماذا؟ قسمين، وربما أيضا استخلص القسم الثالث ألا وهو واجبات ماذا؟ الوضوء في القسم الثلاثية. القسمة ثلاثية، القسم الأول ما يتعلق بالفروض التي يعبر عنها بالأركان، التي يعبر عنها بالأركان، والقسم الثاني ما يسمى بالواجبات، والقسم الثالث ما يسمى ب السنن. وهذه الأركان، هذه الأركان، الركن هو الشيء الأقوى في الماهية، الركن عندهم هو الشيء الأقوى في الماهية، أي بمعنى أن الماهية تتكون من هذه الأشياء، وهذه الأشياء تسمى أركانا. ما تكونت منها الماهية فهي الأركان، ما تكونت منها الماهية فتسمى عندهم بالأركان. والأركان لا تتم ماذا؟ الصلاة إلا بها، لا تتم الصلاة ماذا؟ إلا بها، وهي داخل الماهية، لا تكون خارج الماهية. هذه من الفروق بين الشروط وبين الأركان، أن الأركان هي التي تتكون منها الماهية، بانتفاء الركن تنتفي الماهية، بانتفاء ركن من أركان الماهية تنتفي الماهية، وبانتفاء الأركان تنتفي الماهية من باب ماذا؟ أولى. وهذه الأركان إنما تكون في الماهيات، إنما تكون في الماهيات، فهي تبطل ماذا؟ العبادة، سواء سقطت ماذا؟ عمدا أو سهوا، فإن العبادة لا تصح إلا بالأركان، فإن العبادة لا تصح ماذا؟ إلا بالأركان، سقطت سهوا أو نسيانا، سقطت سهوا ماذا؟ أو نسيانا أو عمدا، فإن العبادة لا تصح ماذا؟ إلا بها. القسم الثاني فيما يتعلق بالواجبات، هو ما ذكر إلا واجبا واحدا، ما ذكر إلا واجبا واحدا من واجبات ماذا؟ الوضوء. سيأتي أن فيه كلام أيضا، فيه ماذا؟ كلام. والواجبات قد تكون في الصلاة وقد تكون خارج الصلاة، قد تكون في الوضوء وقد تكون خارج ماذا؟ الوضوء، قد تكون في الوضوء وقد تكون خارج ماذا؟ الوضوء، أي قد تكون في الماهية وقد تكون خارج الماهية. قد تكون الواجبات يعني ما هي كالأركان، الأركان لابد أن تكون في الماهية، ولا تتكون الماهية إلا بالأركان، ولا يعني تتصور الماهية إلا بأركانها، إلا ماذا؟ بأركانها. فمنها تتكون الماهية، الأركان منها تتكون الماهية وهي في الماهية. الواجبات منها ما يكون في الماهية ومنها ما يكون خارج الماهية، منها ما يكون في الماهية ومنها ما يكون خارج ماذا؟ الماهية. ويشمل الركن والواجب بأنه ماذا؟ بأنه واجب، بأنه ماذا؟ واجب. يقال الركن واجب، ويقال أيضا دي الواجب من حيث ماذا؟ واجب. ويعبر عن الأركان بالفروض، ويعبر عن غير الأركان بالواجبات. هذه تعابير فقهاء، هذه تعابير الفقهاء. والقسم الثالث ما يسمى عنده كما سيأتينا من كلام الشيخ عليه رحمة الله، ما يسمى بالمستحبات، ما يسمى بالمستحبات، بانتفائها ينتفي كمال الماهية، ما تنتفي الماهية، بانتفائها ينتفي كمال الماهية. وهذه المستحبات قد تكون في الماهية وقد تكون خارج الماهية كما سيأتي معنا، منها ما يكون في الماهية ومنها ما يكون خارج الماهية. فتميزت معنا الآن الأركان والواجبات والمستحبات. أركان لا تكون، لا تتكون الماهية إلا منها، معنى أنها تكون الماهية. والواجبات قد تكون في الماهية وقد تكون خارج الماهية، أي تتقدم الماهية. والمستحبات بالمثل، قد تكون في الماهية وقد تكون خارج الماهية، أي تتقدم ماذا؟ الماهية. والحكم كما قلنا الأركان عبر عنها المصنف عليه رحمة الله بقوله الفروض، عبر عن الأركان بقوله ماذا؟ الفروض. والفرض والواجب عند الجمهور ما في فرق، الفرض والجمهور عند الجمهور لا فرق بين الفرض وبين الواجب، خلاف الأحناف الذين يفرقون ما بين ما يسمى بالفرض، قالوا هذا يقال في الأشياء القطعية التي وجبت قطعا، والأشياء التي وجبت ظنا تسمى واجبات. وهذا اصطلاح، هذا مجرد ماذا؟ اصطلاح الجمهور. على خلاف هذا الاصطلاح فإن الفرض والواجب معنى واحد، الفرض والواجب عندهم بمعنى ماذا؟ واحد. فإذا تصورنا هذا التقسيم الثلاثي نشرع في كلام المصنف، إذا تصورنا هذا التقسيم الثلاثي نشرع في كلام ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. قال فروض، والفروض جمع ماذا؟ فرض. والفرض في لغة العرب يعني له معاني، من هذه المعاني ما يسمى بالحز والقطع، ما يسمى بالحز والقطع، فرض أي قطع وحزة. وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع أمر إيجاب، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يسمى فرضا أو يسمى واجبا، ما أمر به الشارع على وجه ماذا؟ الإلزام، يسمى فرضا ويسمى ماذا؟ ويسمى واجبا، ويسمى ماذا؟ واجبا. لكن المصنف عليه رحمه الله عبر عن هذه الأركان بالفروض، وعبر عن الواجب بالواجب، وعبر عن باقي الأشياء بالمستحبات، وعبر عن باقي الأشياء بالمستحبات. قال فروض الوضوء ستة. الوضوء في لغة العرب يعني المقصود به الوضاء والحسن، الوضاء والحسن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وضوءا لغة. فما هو الوضوء في لغة العرب؟ هو الوضاءة ماذا؟ والحسن، هذا معنى الوضوء. أما في اصطلاح الفقهاء، الوضوء في اصطلاح ماذا؟ الفقهاء هو التعبد لله، التعبد ماذا؟ لله، باستعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. هذا تعريف الوضوء، التعبد لله باستعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، هذا ما يسمى بالوضوء، هذا ما يسمى بالوضوء، التعبد لله باستعمال ماء طاهر في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. هذا هو تعريف ماذا؟ الوضوء عند الفقهاء. قال ستة. ذكر المصنف عليه رحمه الله أن فروض الوضوء ماذا؟ ستة، أربعة في الآية لا إشكال فيها، أربعة ماذا؟ في الآية، ثلاثة مغسولات واحد ممسوح، ثلاثة مغسولات واحد ماذا؟ ممسوح، يدان ورجلان ووجه، والممسوح هو ماذا؟ الرأس. فهذه أركان الوضوء، أي لا تكون ولا تتكون الماهية إلا بهذه الأربعة الأشياء، لا تتكون الماهية إلا بهذه الأربعة ماذا؟ الأشياء. وزاد فيما يتعلق بالأركان ما يتعلق بالموالاة وما يتعلق بالترتيب، ما يتعلق بالموالاة وما يتعلق ماذا؟ بالترتيب. فجعل القسم السداسية، هذا يعني عرف بالتتبع والاستقراء، عرف بالتتبع والاستقراء أن فروض الوضوء ماذا؟ ستة، أن فروض الوضوء ماذا؟ ستة. عرف هذا ماذا؟ بالتتبع، عرف هذا بالتتبع. كيف عرفوا؟ رأوا أن العبادة، عبادة الوضوء تنتفي إذا انتفى واحد من هذه ماذا؟ الفروض. إذا قالوا هذا ركن، لأن العبادة لا تنتفي إلا لانتفاء ركن أو لانتفاء شرط. فإذا رأيت عبادة نفاها الشارع وأبطلها الشارع فما يعني أبطلت ولا انتفت إلا لوجود ماذا؟ لفقدان شرط أو لكذلك فقدان ماذا؟ ركن. فاستنبط العلماء هذه الأشياء، وإلا ما في تجد في الشرع ما يسمى بالركن، ما يسمى بالواجب، ما في، ما تجد هذه الأشياء، وإنما اصطلاحات الفقهاء، إنما هي اصطلاحات الفقهاء. قال غسل الوجه أول هذه الأركان، أركان الوضوء، غسل ماذا؟ الوجه. وعبر عنه بقوله غسل، ويفرق بين يعني ما هو الغسل، ما هو ضابط ماذا؟ أن هذا العضو غسل أو مسح. الفرق بينهما أن ما جرى عليه الماء يسمى غسلا، أن ما جرى عليه الماء من الأعضاء يسمى غسلا، وما لم يجري عليه ماذا؟ الماء من الأعضاء يسمى مسحا أو دلكا، يسمى مسحا أو ذلك. والإنسان مأمور بغسل الأعضاء، فالغسل أو الغسل لا يكون غسلا في لغة العرب إلا إذا سال الماء على الأعضاء، إلا إذا سال الماء ماذا؟ على الأعضاء. فهذا هو ماذا؟ الغسل. فلو أخذ الإنسان ماء فدلك به ماذا؟ العضو، ما تقاطر على العضو وما سال على العضو إلى غير ذلك، فإن هذا يعتبر مسحا ولا يعتبر ماذا؟ غسلا، فلا يجزئ في باب الوضوء عندهم، لا يجزئ في باب الوضوع عندهم، فلا بد أن يسيل الماء على الأعضاء، أن يسيل الماء على الأعضاء. قال غسل الوجه. الوجه هو ماذا؟ ما تحصل به المواجهة في لغة العرب. الوجه ما تحصل به ماذا؟ المواجهة في لغة ماذا؟ العرب. وضبط ماذا؟ الفقهاء باعتبار طوله وعرضه، ضبط الفقهاء باعتبار الطول وباعتبار العرض أو العرض، ضبط ماذا؟ الفقهاء قالوا هذا هو حد الوجه عندنا. ما هو حد الوجه؟ قالوا باعتبار طوله وباعتبار عرضه. باعتبار طوله قالوا من منحنى ماذا؟ الرأس، أو من منابة الشعر المعتاد، من منابة الشعر ماذا؟ المعتاد، هذا الفيصل. ثم بعد ذلك إلى منحنى اللحيين، منحنى اللحيين أي بمعنى أنت تمشي بيدك إذا بدأت في الانحناء أي بالدخول على الرقبة انتهى ضابط ماذا؟ الوجه. وهكذا فيما يتعلق بالنزول تأتي إلى هنا، فإذا نزلت اليد انتهى منتهى ماذا؟ الوجه. لهذا يعبرون عنه بقولهم منتهى اللحيين ومنتهى الذقن، منتهى اللحيين ومنتهى ماذا؟ الذقن. إذا من منابة الشعر المعتاد إلى منحنى الذقن، منحنى ماذا؟ الذقن. هذا هو ماذا؟ ضابط الوجه من حيث الطول، هذا هو ضابط ماذا؟ الوجه من حيث الطول. وأما من حيث العرض، من حيث ماذا؟ العرض، قال العلماء من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن ماذا؟ اليسرى عرضا، أي من حيث العرض، فيكون على هذا المعنى عرضا، ويعني من حيث عرضه فيكون من شحمة الأذن إلى شحمة ماذا؟ الأذن. ما دخل بينهما طولا وعرضا هذا هو الوجه، ما دخل بينهما طولا وعرضا هذا هو الوجه. لماذا؟ قالوا لأنه تحصل به المواجهة، لأنه تحصل به ماذا؟ المواجهة. فهذا هو المأمور بغسله إذا قام الإنسان إلى الصلاة، هذا هو المأمور بغسله إذا قام الإنسان ماذا؟ إلى الصلاة. وتنبه لشيء، ما بين الأذن وما بين الشعر، هذا ما بين الأذن تجد بياضا، هذا من الوجه لأنه مقابل شحمة ماذا؟ الأذن. ما يقابل فتحة الأذن المدخل وشحمة الأذن من البياض الذي يحول بينه وبين ماذا؟ الشعر، هذا البياض ما يسمى بالعذار أو بالعذارة، هذا يعتبر من الوجه، هذا يعتبر ماذا؟ من الوجه. فإذا غسل الإنسان وجهه فلا بد أن يغسل هذا الموضع. كثير من الناس يهمل، كثير من الناس يهمل هذا المكان الأبيض، يهمل هذا المكان الأبيض وهو يعتبر من الوجه. ثم ذكروا مسألة وهذه لا بد من التنبيه عليها، هل مسترسل من اللحية؟ إنسان بعضهم عندهم لحى، ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة. فانقسم الجمهور على قولين، انقسم الجمهور على قولين فيما استرسل من اللحية. إنسان تكون عنده لحية كثة فما استرسل منها وتحصل به المواجهة. من العلماء من قال هذا يدخل أيضا في حد الوجه، فلا بد أن تغسل، لابد أن تغسل هذا الظاهر من اللحية الذي يحصل به ماذا؟ المواجهة. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. لماذا كان ماذا مرجوح هذا القول؟ قالوا لأن هذا الشعر هو شعر ماذا؟ اللحية، وهو شعر ماذا؟ اللحية. قد خرج عن محل الفرض، قد خرج عن محل ماذا؟ الفرض. ما هو محل الفرض؟ ما ذكرنا ضابطه طولا وعرضا، ما ذكرنا ضابطه طولا وعرضا، هذا هو ماذا؟ محل الفرض. وهذه اللحية خرجت عن محل ماذا؟ الفرض. هذا أمر. الأمر الثاني أنها أشبه ما يكون بمسترسل من شعر الإنسان، فلا يمسح مع الرأس، لا يجب أن يمسح مع الرأس مسترسل من شعر ماذا؟ الإنسان. الأمر الثالث أن الرقبة أيضا تحصل بها المواجهة، فلماذا لا تجعلونها ماذا؟ تغسل. فدل على أن هذا القول مرجوح، دل على أن هذا القول مرجوح، مع أن المسألة فيها قولان للعلماء، أي انقسم الجمهور إلى قولين فيها. والصحيح أن اللحية اللي تسترسل وتخرج عن حد ماذا؟ الوجه، أنها لا تدخل في حد الوجه، أنها لا تدخل في حد ماذا؟ الوجه. ثم قال عليه رحمة الله غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. يرى الحنابلة، وهذا ممن فرد به الحنابلة، ممن فرد به الحنابلة، يرون أن المضمضة والاستنشاق تدخل في حكم غسل الوجه، أي من الأركان، جعلوه ماذا؟ من الأركان. فإذا غسلت وجهك فلا بد أن تتمضمض وأن تستنشق، لا بد أن تتمضمض وأن تستنشق، فجعلوها من الأركان. والسبب قالوا لأنها داخل في حدود الوجه، لكن قال العلماء ما تحصل بها المواجهة، ما يكون باطن الأنف وباطن الفم لا تحصل به المواجهة. نحن نعم نوجب على هذا الذي يتوضأ أن يغسل ظهر الأنف ويغسل ظهر الفم، لكن ما بطن من الأنف والفم ما تحصل به المواجهة فلا يدخل في حد الوجه. ثم تأتي مرحلة أخرى، فهل يجب على الإنسان أن يتمضمض؟ انتهينا من الركنية، لكن هل يجب عليه إذا توضأ أن يتمضمض؟ نقول يعني قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث دقيق من صبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. ما حال الأمر بالمضمضة؟ شاذ، لأنه من طريق ماذا؟ الضحاك مخلد يروي عن ابن جريج، فذكر ما يسمى بالأمر بالمضمضة. وكل من يروي هذا الحديث، يحيى القطان وعبد الرزاق وحجاج إلى غير ذلك، يروون هذا الحديث عن الحجاج بن أرطى أو عن ماذا؟ عن ابن جريج، لا يذكرون ما يسمى بالأمر بالمضمضة، فكان من قبيل الشاذ. فالأمر بالمضمضة في حديث لقيط بن صبرة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يثبت الحديث لم يبقى معنا إلا الفعل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الاستحباب، وهذا مذهب الجمهور أن المضمضة مستحبة فليست من الأركان أولا وليست من الواجب ماذا ثانيا، بل هي من المستحبات. لماذا؟ قالوا لأنها ما تدخل في الوجه ولم يأتي بها ماذا الأمر، فما لم يأتي بها ماذا الركنية ولا الأمر بالوجوب فيبقى على أصل ماذا على أصل المشروعية، وهو ماذا الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي المضمضة؟ المضمضة كما قال العلماء إدارة الماء في الفم، إدارة الماء في الفم. معنى ذلك أن الإنسان لو أدخل الماء في فمه وكان قد امتلأ به الفم، يعني امتلأ به ماذا الفم، فإن الماء قد حصل بأنه ماذا قد يعني ماذا التقى بكل الفم، فلا يحتاج الإنسان أن يحرك، لا يحتاج الإنسان أن يحرك الماء. أما إذا أدخل الإنسان ماء قليلا فإن المضمضة مأخوذ من التحريك، فيستحب أن يحرك ماذا الماء، يستحب أن يحرك ماذا الماء، فهذه تسمى ماذا المضمضة، تحريك الماء في الفم إن كان قليلا هذه مضمضة، وإن كان كثيرا قد امتلأ به الفم فإن الماء قد وصل إلى كل ماذا الفم فيحصل به الإجزاء، ثم بعد ذلك أخرجه إلى الخارج أو بلع إلى الداخل فقد حصلت المضمضة، فقد حصلت المضمضة. يأتي بعد ذلك الاستنشاق، يأتي بعد ذلك الاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بالنفس، إدخال الماء إلى الأنف مع جذبه بالنفس، مع جذبه ماذا بالنفس. والاستنثار إخراج الماء الذي دخل عن طريق الأنف بالنفس، إخراجه أيضا ماذا بالنفس يسمى استنثارا، فعندنا استنشاق يقابله ماذا استنثار. ماذا يقول الجمهور في هذا؟ قالوا هذا أيضا من المستحبات، لم يذكر في الآية، هذا أيضا عندنا من المستحبات. وتوسط بعض العلماء قالوا قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، وهذا أقرب أن الاستنشاق واجب، المضمضة لم يأتي بها الأمر، أن الاستنشاق واجب لأنه قد جاء به الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجعله من الأركان، لا نجعله ماذا من الأركان. ثم قال عليه رحمة الله وغسل اليدين، غسل ماذا اليدين، عندنا ماذا اليد، اليد هذه تبدأ من أطراف الأصابع، بل من طرف ماذا الصبع ماذا الوسطى، من طرف ماذا اليد ماذا الصبع ماذا الوسطى والأصبع ماذا الوسطى، أو من أطراف الأصابع إلى ما يتعلق بالمرفق، إلى ما يتعلق بالمرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل العضد عن الذراع، ما فصل العضد ماذا عن الذراع يسمى مرفقا، يسمى ماذا مرفقا، فهذا مأمور أن يغسل ماذا يديه إلى المرفق، يغسل يديه. هذا من حيث يعني ماذا ظاهر ماذا الآية، لكن جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يده حتى يشرع في العضد، معنى ذلك إدخال المرفقين. نقل الإمام الشافعي عليه رحمه الله في كتابه الأم على إيجاب إدخال المرفقين في الوضوء، أي حتى يشرع في العضد ماذا قليلا، حتى يشرع ماذا، فمعنى أن الآية يعني إلى بمعنى مع، فإن إلى قد تأتي بمعنى الغاية وقد تأتي بمعنى المعية، قد تأتي بمعنى مع، فحملوا إلى بمعنى مع. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يده حتى شرع في العضد، أي بمعنى أدخل المرفقين، فهذا هو الأحوط. نقل الإمام الشافعي عليه رحمة الله الإجماع على إدخال المرفقين ماذا في كتابه الأم، في كتابه ماذا الأم. قال والرجلين، الرجلين وهي ما يتعلق بال ما يتعلق بالقدمين، ويعني منتهى ماذا القدمين، منتهى ماذا القدمين، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هي ما يحاذي ماذا الكعبين، ما يحاذي ماذا منتهى القدمين يعني الكعبان الذين هما عظمان ناتئان، أسفل الرجل أسفل الساق وأعلى القدم، هذا ما يسمى بالفاصل، هذا بالكعب، هذا ما يسمى بالكعبين، يعني عظمان ناتئان أي بارزان، منتهى يعني الساقين وأعلى ماذا القدمين. ويقال فيه ما يقال في المرفقين، هل يدخل ماذا الكعبين في الوضوء؟ نقول نعم، قد جاء بها أيضا ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه حتى شرع في الساق، غسل رجليه عليه الصلاة والسلام حتى شرع ماذا في الساق. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين، مسح جميع الرأس مع الأذنين. أولا ما هو الرأس؟ ما هو ضابط ماذا الرأس؟ رأس ماذا الإنسان؟ ضابطه منحنى الجبهة، يعني أنت الآن تضع يدك هكذا فتمشي، أول ما يحصل لليد هنا هذا منتهى الجبهة، منتهى الرأس، فتدخل في الوجه، في حدود ماذا؟ الوجه. تأتي باليد هكذا فتجعلها هكذا عند النزول، أول نزول هذا منتهى الرأس، هذا منتهى ماذا؟ الرأس. هذا الضابط. الضابط الثاني منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر ماذا؟ المعتاد، هذا هو ماذا؟ الرأس. هذا باعتبار ماذا؟ مقدم ماذا؟ الرأس. أما باعتبار مؤخر ماذا؟ الرأس، فإلى منتهى ماذا؟ إلى يعني الابتداء في الدخول في الرغبة، قبل الدخول في الرغبة، وهو منتهى الشعر المعتاد. الإنسان إذا حلق عادة على الأصل يعني لا يبقي شعرا يسترسل لا من الأمام ولا من الخلف، تراك تضبط الرأس الآن. لو حلق الإنسان حلاقة ما أبقى شعرا يسترسل لا من المقدمة ولا من المؤخرة، فما ترى حدود الشعر، ما ترى حدود الشعر المعتاد، هذا هو الرأس. ما أخذ من الترأس وهو العلو، ما أخذ ماذا؟ من الترأس وهو ماذا؟ العلو. فهذا منتهى ماذا؟ الرأس. هذا من حيث ماذا؟ الطول. فمن حيث الطول الرأس من منابة الشعر المعتاد في المقدمة إلى منابة الشعر المعتاد في المؤخرة، هذا يسمى الرأس ماذا؟ طولا. أما الرأس ماذا؟ عرضا، فهو من الأذن إلى الأذن، من الأذن إلى الأذن. والبياض الذي تراه وراء الأذن هذا من الرأس، البياض الذي تراه من الأذن هذا يعتبر من الرأس ولو لم يكن فيه شعرا، ولو لم يكن فيه ماذا؟ شعرا. فهذا يمسح، هذا يمسح ماذا؟ بكامله. وهذا مذهب جمهور العلماء، مسحة واحدة، ثبتت السنة بالمسحة الواحدة من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وما جاء من حديث عثمان أنه مسح ثلاثة لم يثبت، لم يثبت المسح ثلاثة، وما جاء بمسح ربعه أو نصفه ما ثبت شيء من هذا، وإنما يمسح الرأس الإنسان كاملا، يمسح الإنسان الرأس ماذا؟ كاملا. وسيأتي كيفية مسح الرأس سيأتي معناه، لكن مسح الرأس كاملا هذا ماذا؟ من أركان الوضوء، هذا من أركان ماذا؟ الوضوء. فلما ذكر الشيخ ما يتعلق بغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ومسح ماذا؟ الرأس. المسح هو يعني ماذا؟ إمرار الماء على الرأس من دون تقاطر ماذا؟ الماء، أي بمعنى لأن الفارق بين المسح والغسل، الغسل هو جريان الماء على الأعضاء، وما لم يجري على الأعضاء يسمى ماذا؟ مسحا، يسمى ماذا؟ مسحا. ولهذا ذكر العلماء مسألة، لو غسل الإنسان رأسه في أثناء الوضوء هل هذا يجزئ؟ بعض العلماء قال إنما أراد الشارع أن يخفف عن المكلف، يخفف عن المكلف، فنقل من الغسل إلى المسح، هذا أمر. ومن العلماء من قال لا، المسألة التعبدية، الرأس جاء بأنه يمسح فقط، بأنه ماذا؟ يمسح فقط. فلو جمع الإنسان ما بين الغسل والمسح، أي أثناء غسله دلكه، أثناء غسله للرأس مسح ماذا؟ أمر بيده على رأسه، فنقول قد جمع بين الأمرين وحصل الإجزاء، وإلا في الأصل هو المسح، الأصل هو ماذا؟ المسح. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين، مسح جميع الرأس مع الأذنين رجالا أو نساء، يعني الشعر الذي يسترسل ما له علاقة بالرأس، الشعر الذي يسترسل ما له علاقة ماذا بالرأس فيما يتعلق ماذا بمسح، المقصود الرأس سواء كان عليه شعر أو لم يكن عليه، سواء كان عليه شعر أو لم يكن عليه ماذا شعر، فالمقصود بالرأس الرأس من حيث لا الشعر الذي ماذا عليه. قال مع الأذنين، مع ماذا؟ الأذنين. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، والراجح أنه ضعيف، والراجح أنه ماذا ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسح الأذنين مع الرأس هذه من السنن، مسح الأذنين مع الرأس، أي بمعنى إذا مسحت رأسك لا تأخذ ماء جديدا، لأن الحديث الوارد في ذلك حديث ضعيف، المحفوظ أنه مسح أذنيه بما بقي من ماء رأسه، هذه السنة، ولا تأتي ماذا بماء جديد، لا تأتي بماء ماذا جديد، واللفظة الواردة غير محفوظة، اللفظة الواردة في هذا غير ماذا محفوظة. فيمسح أذنيه بما بقي ماذا من ماء رأسه، بما بقي من ماء رأسه. معنى ذلك عندنا مسح الرأس ركن، ومسح الأذنين مستحب، ومسح الأذنين ماذا مستحب ولا يجب. ثم قال عليه رحمة الله في الركن الخامس، قال وترتيب، الترتيب أن يغسل كل عضو ماذا في محله، أن يغسل كل ماذا عضو ماذا في محله يسمى ترتيبا، أي في محل الذي ذكره الله، في محله الذي ذكره الله عز وجل يسمى ترتيب. والترتيب بين الأعضاء هذه من الأركان ولا شك، هذه من الأركان، أي تبدأ بغسل ماذا الرأس، تبدأ بغسل ماذا الوجه، ثم بعد ذلك اليدين، ثم تمسح الرأس، ثم تغسل ماذا الرجلين، هذا معنى الترتيب، هذا معنى الترتيب بين الأعضاء، هذا معنى الترتيب. إلا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق فلك أن تجعلها بعد الوجه ولك أن تجعلها قبل الوجه، ما في إشكال فيها. ترتيب المضمضة لا يشترط أن يكون يعني سابقا على الوجه، مع أن السنة هي هذه أن يأتي الإنسان بالمضمضة والاستنشاق استحبابا قبل غسل ماذا؟ الوجه. فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فيما بعد ما في إشكال، قدم أو أخر ما في إشكال، لكن الترتيب بين الأعضاء الأربعة هذا من الأركان، هذا ماذا؟ من أركان الوضوء. وهكذا قال وموالاة. الموالاة وهو أن يغسل كل عضو ماذا؟ بعد الآخر من دون تراخي، أن يغسل كل عضو بعد الآخر من دون ماذا؟ من دون تراخي. ما ضابط هذه الموالاة؟ فسر بتفسيرين. التفسير الأول يرجع للعرف، إذا كان الفاصل طويلا يعني يغسل مثلا وجهه فيبقى نحو نصف ساعة فيريد أن يغسل يديه، نقول ما يصلح هذا، لا يسمى، لا تسمى هذه موالاة. بعض العلماء يعني يرجع الضابط، يرجع ماذا؟ الضابط إلى العرف، إذا كان الفاصل طويلا عرفا فهذا لا يحصل بمدى الوضوء الذي أمر الله جل وعلا به. الضابط الثاني قال ننظر إلى نشوف الأعضاء، يعني يغسل الإنسان وجهه فيتحدث مع أخيه في كلام فينشف مدى الوجه ثم يريد أن يغسل يديه، نقول ترجع تغسل وجهه، فلا بد من الموالاة، لا بد ماذا؟ من الموالاة. ولهذا قال العلماء نشفان ماذا؟ العضو أو الأعضاء إنما يرجع إذا كان الجو ماذا؟ طبيعيا ولم يكن فيه ماذا؟ رياح إلى غير ذلك. ذكروا ماذا؟ ضوابط. ومما يدل على هذا المعنى أن الضابط هذا أحسن ما قيل، يعني وهو ما يتعلق بنشفان ماذا؟ الأعضاء، أن الغسل مأخوذ من هذا المعنى، أن الغسل مأخوذ ماذا؟ من هذا المعنى، يعني غسل الأعضاء وغسل الأعضاء مأخوذ من هذا المعنى. فإذا غسل الإنسان العضو الثاني وقد جف العضو ماذا؟ الأول، ما يظهر عليه أنه يغسل أعضاء، لم يظهر عليه في المظهر العام أنه يغسل ماذا؟ أعضاء. فكان هذا الضابط من أحسن الضوابط، كان هذا الضابط من أحسن الضوابط. إلا أنه إذا قام بالإنسان عذر، إذا قام بالإنسان ماذا؟ عذر، يعني فيما يتعلق ماذا؟ بالموالاة، فيما يتعلق بالموالاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإن هذا يعذر. من الأعذار الذي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية كان يغسل الإنسان عضو أو عضوين ثم ينقطع الماء فيبحث عن الماء، هذا لا يضره، يعني هذا الفاصل الذي حصل لغير ما عذر وما تعمد وما فرط الإنسان فإنه يعذر، فإن الواجبات تسقط بالأعذار، تسقط ماذا؟ بالأعذار. كما أن الصيام في باب الترتيب يسقط على الإنسان، فلو أن الإنسان عليه صيام شهرين متتابعين فحصل له مرض فترخص فأفطر أياما ثم واصل ما يضر، أو سافر وترخص في الإفطار، وهكذا فيما يتعلق بهذا العذر. إذن يشترط في قراءة الفاتحة الموالاة، يشترط في صيام التتابع التتابع، فإذا حصل للإنسان عذر فواصل فإن هذا لا يضر. قالوا هذه أركان، وهذا كذلك الوضوء، فإذا حصل للإنسان ماذا؟ عذر، انقطع ماذا؟ الماء، انقطع عنه ماذا؟ الماء، فإن هذا أيضا من الأعذار، فإن هذا أيضا تعتبر ماذا؟ من الأعذار. أما لغير ما عذر فهذا يبطل ماذا؟ الوضوء. ما الدليل على أن الموالاة من أركان الوضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خالد بن معدان رأى النبي صلى الله عليه وسلم على قدم ماذا؟ رجل لمعة أو لمعة لم يصبها ماذا؟ الماء. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فتوضأ، ارجع فأعد الوضوء، ارجع فأعد ماذا؟ الوضوء. فأمر أن يعيد الوضوء، ما أمر بأن يحسن فقط، أي بمعنى يغسل هذا ماذا؟ العضو. يعني في بعض الألفاظ في مسلم، لكن هذا الحديث صريح وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعيد لا أن يحسن، أمر أن يعيد لا أن يحسن، فدل على أن الموالاة من أركان الوضوء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله والنية شرط لكل طهارة، والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية محلها القلب، النية محلها القلب وهي الإرادة والقصد والعزم إلى غير ذلك شرط. وما الدليل على أنها من الشروط؟ ما الدليل على أنها من الشروط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن الإنسان قد يتوضأ، قد يتطهر عادة وقد يتطهر عبادة، الصورة واحدة، قد يتطهر الإنسان عادة وقد يتطهر الإنسان عبادة، والذي يفرق بين يعني ماذا؟ الفعلين النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن الإنسان قد يغسل الأعضاء على كيفية الوضوء، يكون عليه بعض الأوساخ فيغسلها على كيفية الوضوء من حيث الظاهر، ما نوى الوضوء، ما يصلح الوضوء هذا، إنما الأعمال بالنية. ومما يدل على ذلك أن هذه عبادة، أن هذه عبادة، والعبادة لا تقبل من الإنسان إلا بنية، هذا لا إشكال فيه. إذا حكمنا على الوضوء والطهارة بأنها عبادة، فالعبادات الإجماع منقول أنها لا تقبل إلا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت عادة وعبادة، قام عبادة لك عبادة، نويت عادة قال يقال لك عادة، ليست ماذا؟ عبادة. هذا بإجماع الفقهاء، بإجماع الفقهاء. وإنما حصل الخلاف بين الأحناف والجمهور، الأحناف يقولون الطهارة هذه وسائل وليست مقاصد، المقاصد هي الصلاة وهذه وسائل، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر بما في المقاصد، والوسائل هي طريق ليست عبادة في حد ذاتها، فلسفة إلى آخره. وقد رد عليهم مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الجمهور رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا الجمهور. في الصحيح أن الطهارة سواء كانت صغرى أو كبرى، بالماء أو بالتراب، وسواء كانت مستحبة أو واجبة تجديد ماذا؟ طهارة، تجديد ماذا؟ طهارة، فإنه يشترط لها النية حتى تكون عبادة، وإلا كانت عادة، وإلا كانت ماذا؟ عادة. قال فالنية شرط، ومعنى ذلك أن النية ليست من الأركان. لماذا؟ لأنها تتقدم ماذا؟ تتقدم الوضوء، أي لم تدخل في الوضوء. ومعنى ذلك أن إذا لم تدخل في الماهية وكانت خارج الماهية ويلزم من انتفائها انتفاء الماهية، فهذا ضابط الشرط، هذا ضابط الشرط. إذا انتفت الماهية بانتفائها وكانت خارج الماهية، هذا هو ضابط الشروط عند العلماء، هذا هو ضابط الشروط عند العلماء. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية، لكل طهارة شرعية، واجبة كانت أو مستحبة، كبرى أو صغرى، مائية أو ترابية، لا بد من النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ماذا ينوي؟ ينوي الطهارة الشرعية، ينوي رفع الحدث، يعني ينوي كما يقال عموم الطهارة الشرعية. هذا لا إشكال فيه، لأن بعض الفقهاء يدقق فيقول إذا نوى يعني رفع الحدث، وإذا نوى أن يقرأ القرآن، وإذا نوى أن يطوف، وإذا يفصلون في هذا الأمر. والصحيح أن الإنسان إذا نوى طهارة شرعية فقد حصلت له الطهارة، إذا نوى طهارة شرعية سواء كانت صغرى أو كبرى فقد حصلت له ماذا؟ الطهارة. قال غير إزالة خبث، إزالة الخبث لا يشترط لها النية، إما على الثوب وإما على البدن وإما على المكان الذي يصلي عليه الإنسان. فإذا أزيلت ماذا؟ النجاسة، ولم ينوي الإنسان إزالة ماذا؟ النجاسة، فإن النجاسة هي من قبيل التروك وليس من قبيل ماذا؟ الأفعال، الأفعال يشترط لها النيات، الأفعال يشترط لها النية، وهذه من قبيل ماذا؟ التروك. وقاعدة العلماء أن كل التروك لا يشترط لها ماذا؟ من حيث الإجزاء والخروج من العودة النية، وإنما الثواب. يعني نفرق الآن، المأمورات لا يحصل بها الإجزاء إلا بالنية، ولا يحصل بها، لا يحصل لها الثواب إلا ماذا؟ إلا بالنية. المتروكات يحصل الإجزاء والخروج من العودة بمجرد ماذا؟ الترك، لكن لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. فالنجاسات أو الخبث غير إزالة خبث، أي الخبث المقصود به النجاسة لأنها من قبيل التخلي. فإذا أزيلت قبل أن ينوي الإنسان ماذا يزيل بعدها؟ لأنها من الشيء المحسوس، من الأشياء المحسوسة. فإذا أزيلت من البدن أو الثوب أو المكان فقد أزيلت، فلا يتعلق بها حكم بعد ذلك، نوى أو لم ينوي، نوى هذا الإنسان أو لم ينوي. لو أن إنسان عنده ثوب عليه نجاسة فوضعه في الخارج فجاء عليه المطر فغسله من دون أن يفعل هذا الشيء، من دون أن يفعل، حصل بالإجزاء، حصل بالإجزاء. فباب التروك غير باب المأمورات، باب التروك غير باب ماذا؟ المأمورات. قال وغسل كتابية، يعني الآن يذكر لك ماذا؟ ما يستثنى، يعني ذكر أن الطهارة صغرى أو كبرى، مستحبة أو واجبة، مائية أو ترابية، يشترط لها النية. ما هو الذي يستثنى أنه لا يشترط له النية؟ أول الأشياء التي لا يشترط لها النية إزالة الخبث. الشيء الثاني يعني غسل ماذا؟ كتابية. فإن الإنسان يعني قد يتزوج بالكتابية أو قد تكون أمة معه، قد تكون أمة أو قد تكون زوجة، يتزوج الإنسان ماذا به؟ الكتابية. الكتابية يأتي عليها النفاس ويأتي عليها الحيض، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى غسل، ولا يجوز لها أن يأتيها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الاغتسال، لا يجوز لها أن يأتيها إلا بعد ماذا؟ الاغتسال. فهي في هذه الحالة مأمورة بالاغتسال، لكن النية تتعذر منها. لماذا؟ لأن النية عبادة، والعبادة لا تقبل إلا من مسلم، وهذه كتابية، فلتعذر ماذا؟ النية يكفي الاغتسال، يكفيها أن تغتسل ويأتيها الزوج، وإن لم تنوي، لأن النية عبادة، والمرأة هذه ليست ماذا؟ مسلمة حتى تحصل من هذه ماذا؟ العبادة. إذن هذه من المواضع التي تسقط فيها النية. الموضع الأول إزالة الخبث لا يشترط له النية، وهكذا غسل ماذا؟ الكتابية في رفع الحدث الأكبر من جنابة أو كذلك ماذا من حيض أو نفاس لا يشترط له النية أثناء الغسل، تغتسل ولم تنوي رفع الحدث، لأن كونها تنوي ما تنفع هذه النية، لا محل هذه النية، لأن النية عبادة والعبادة لا تقبل إلا من أهل الإسلام. وأيضا هي مأمورة أيضا في نفس الوقت يأمرها الزوج بالاغتسال، لأن الزوج لا يحل له أن يأتي هذه الكتابية إلا بعد الاغتسال. يقال له طيب باغتسالها ما حصل ماذا الغسل الشرعي، نقول ولو لا بد أن تغتسل ماذا قبل الإتيان إليها، فتعذرت النية، تتعذر ماذا النية، لكن الزوج لا يأتي إلا بعد الاغتسال وإن لم تصح منها النية، وإن لم تصح منها النية. الموضع ماذا الثالث، المسلمة الذي تمتنع من التطهر، يعني هذه امرأة مسلمة على جنابة أو يعني انتهت من الحيض أو النفاس فأبت، أي أبت ماذا أن تتطهر للزوج فتجبر على الطهارة مع أن ما نوت، مع هذا للزوج أن يأتيها، لكن إذا أردت أن تصلي بهذا ماذا الغسل نقول لا تصلي به. لماذا؟ لأن ما نوت ماذا رفع الحدث ماذا الأكبر، فلا يصلح بعد ذلك أن يكون هذا طهارة شرعية للصلاة، وإنما هي مأمورة فتقهر على الغسل من دون نية. وهذه هي المواضع التي تستثنى منها ماذا، تستثنى منها عدم ماذا النية، فإن النية شرط في كل عبادة، فإن النية شرط ماذا في كل عبادة. واستثنى ثلاث مسائل، استثنى ثلاثا من المسائل. المسألة الرابعة التي يذكرها الفقهاء يعني تغسيل المجنونة، قد يتزوج الإنسان مجنونة، قد يتزوج الإنسان بمجنونة فيأتيها الحيض ويأتيها النفاس والجنابة فيجبرها على أنها تغتسل أو يغسلها هو، يغسلها ماذا هو، ولا يأتيها إلا بعد الغسل، لا يأتيها إلا بعد الغسل. معنى ذلك أنه صحت منها ماذا، صحت منها هذه الطهارة مع عدم ماذا النية للتعذر، كما قالوا فيما يتعلق بإجبار مانع الزكاة، مانع الزكاة يجبر على إخراج الزكاة ويحصل بها ماذا الإجزاء، لكن من حيث الثواب لا يثاب إلا إذا نواها لله، لا يثاب إلا إذا نواها لله. ثم قال عليه رحمة الله قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء إلى آخر ما ذكر. قال والتسمية واجبة، التسمية على الوضوء ورد في أحاديث، التسمية على الوضوء أن يقول الإنسان بسم الله قبل أن يتوضأ وردت فيها أحاديث، والراجح أنه لا يثبت في الباب شيء، والراجح أنه لا يثبت في الباب شيء، كما من حديث أنس من حديث أبي هريرة إلى غير ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني ماذا حديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني عثمان وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكروا تسمية على الوضوء، لم يذكروا تسمية على الوضوء. إذن الشيخ ماذا انتهى؟ انتهى الشيخ عليه رحمة الله من الأركان وانتقل بك إلى الواجبات، وهي الفاصل ما بين المستحبات وما بين الأركان، وما ذكر إلا واجبا واحدا. ما هو الواجب الواحد في باب الوضوء؟ أن يسمي الإنسان قبل الوضوء، أن يسمي الإنسان قبل الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث الوارد حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، لكن هل للإنسان أن يسمي وإن كان الحديث الوارد ضعيف؟ الدال على الشرطية نقول لا حرج. ولهذا البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح لما ذكر فيما يتعلق بإتيان المرأة أن يقول بسم الله، قال البسم الله عند الوضوء وفي كل حال، البسملة عند الوضوء وفي كل حال. لماذا؟ لأن البسملة ما معناها؟ البسملة معناها الاستعانة والتبرك على ماذا؟ على الأعمال، وهذا عمل وهذا يعتبر ماذا؟ من الأعمال. بسم الله أي أستعين بكل اسم هو لله على ماذا؟ على هذا العمل، فتستعين بأسماء الله سبحانه وتعالى وتتبرك أيضا بأسماء الله عز وجل. فلا مانع أن الإنسان يقول بسم الله، فلا مانع أن الإنسان يقول بسم الله وإن لم تثبت ماذا؟ البسملة، وإن لم تثبت ماذا؟ البسملة. فقول الشيخ عليه رحمة الله والتسمية واجبة في ماذا؟ ذكر أنها في مواضع أربعة، الموضع الأول في الوضوء، الموضع الثاني في الغسل، غسل الجنابة، الموضع ماذا الثالث في التيمم، الموضع الثالث إذا قام من الليل فأراد أن يغمس يديه في الإناء، قبل أن يغمس يديه في الإناء يقول بسم الله فيغسلهما ماذا ثلاثا خارج الإناء، يغسلهما ثلاثا خارج الإناء. هذا إنسان نام من الليل واستغرق، لأن هذه قيود الشيخ الآن، وغسل يديه ماذا قائما من نوم ليل ناقضا للوضوء، الذي ينقض الوضوء هو ما استغرق فيه. هذا إنسان نام من الليل، الليل متى يبدأ؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا ليل. فنام الإنسان، نام الإنسان في وقت من هذه الأوقات، من أوقات ماذا الليل. والشرط الذي بعد أيضا أنه استغرق في نومه، ومعنى ذلك أن هذا النوم يعني ماذا؟ يجلب للإنسان الوضوء إذا قام ماذا؟ من نومه. فإذا أراد أن يغسل كفيه ماذا يقول الشيخ؟ قال يقول بسم الله قبل أن يغسل كفيه ماذا؟ ثلاثا. ما في دليل على هذا، لا دليل على هذا. فعلى كل، مسألة إيجاب التسمية على الوضوء لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا فيما يتعلق بالغسل، ما يتعلق بالتيمم، ما يتعلق بغسل كفيه إذا قام ماذا؟ من الليل. فإذا قالها الإنسان لمجرد التبرك والاستعانة باعتبار أن هذه أعمال، باعتبار أن هذه أعمال، فلا حرج عليه. قال وتسقط سهوا وجهلا، أي أن البسملة تسقط سهوا إذا سهل الإنسان عنها أو كان ماذا؟ جهلا منه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وضع عن أمته ماذا؟ الخطأ والنسيان. الخطأ ماذا؟ والنسيان. قال ومن سننه، انتقل القسم الثالث من أقسام ماذا؟ الوضوء، ألا وهي السنن، وهي ماذا؟ سنن الوضوء. فإن الوضوء فروض واجبات وسنن. قال ومن سننه استقبال قبلة، أي أثناء الوضوء يقول يستحب أن تستقبل قبلة حينما تريد أن تتوضأ، أن تستقبل ماذا؟ القبلة. قال العلماء الأصل في العبادات المنع، وهذه لا دليل عليها، فتكون من قبيل ماذا؟ الممنوع. هذه تكون من قبيل الممنوع. ننظر هل في أدلة على يعني استقبال القبلة في أثناء الوضوء؟ لم نجد. ونرجع إلى الأصل، ما هو الأصل في العبادات؟ المنع. إذن هذا ممنوع، تدخل في البدعة، هذا ممنوع فتدخل في البدعة التي مرت معنا. قال والسواك، السواك أيضا عند الوضوء، هذا قد جاء من حديث أبي هريرة للصلاة وللوضوء، جاء في الصلاة ومر معنا وجاء فيما يتعلق بالوضوء. قال وهداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني إنسان غسل اليدين إذا قام الإنسان الوضوء على حالين، ذكر الشيخ عليه رحمة الله صورتين. الصورة الأولى أن يكون الإنسان ما قام من نوم فيريد أن يتوضأ، نقول يستحب أن تغسل كفيك ثلاثا سواء في الإناء أو خارج الإناء. لماذا؟ لأن الكفين هي آلة ماذا؟ آلة الغسل، فيستحب يعني ماذا؟ فيستحب تنظيف وقبل غسل الأعضاء، فيستحب تنظيف وقبل الدخول في غسل ماذا؟ الأعضاء، لأن الآلة التي تغسل بها الأعضاء، تغسل بها ماذا؟ الأعضاء، فتقدم في الغسل، تقدم ماذا؟ في غسلها. فهذا إذا لم يكن قام ماذا؟ من النوم. أما إذا قام من نوم ليل قد استغرق فيه، من نوم ليل بهذا الشرط، ما هو من نوم نهار، من نوم ليل قد استغرق ماذا فيه، فأراد أن يتوضأ، نقول إذا أردت يعني أن تتوضأ من الإناء فلا تدخل يديك في الإناء حتى تغسلها خارج الإناء ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر تعبدي، أمر ماذا؟ تعبدي. بل يقول بعض العلماء لو غمس يديه في الإناء قبل يعني ماذا؟ قبل غسلهما خارج الإناء ثلاثا فإن هذا الماء يفسد ولا يتطهر به، فإن هذا الماء يفسد ولا يتطهر ماذا به. فعلى كل الأمر تعبدي. إذن غسل الكفين له حالات، الحالة الأولى أن يكون الإنسان ما قام من نوم ماذا؟ من نوم ليل قد استغرق ماذا فيه، فهذا لا حرج أن يغسل كفي استحبابا كما في حديث عثمان ثلاثا، يغسل كفي ماذا؟ ثلاثا في الإناء أو خارج الإناء، ما في إشكال. الصورة الثانية إذا قام من نوم الليل الذي قد استغرق ماذا فيه، فنقول لا تدخل يديك ماذا في الإناء. فإذا قال أنا ما أريد أن أغسل يدي ثلاثا إذا قمت ماذا من نومي، لأني ما أحتاج إدخالهما في الإناء، مباشرة سيأتي إلى الحنفيات فيغسل ماذا، فيريد أن يتوضأ مباشرة من غير غسل ماذا كفيه، نقول ما في حرج. النهي جاء ما يتعلق بالإناء، إذا أردت إدخالها الإناء وقد قمت من نوم ليلا قد استغرق ماذا فيه فلا تدخل يديك، فإن هذا منهي عنه. قال ويجب له ثلاثا تعبدا، يجب أن يغسل يديه ثلاث مرات تعبدا، يقول الأمر تعبدي، لماذا يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هكذا علل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله قال وبمضمضة فاستنشاق، أي هذه من المستحبات، أي بمعنى أيضا البداءة بالمضمضة والاستنشاق، يعني يغسل يديه ماذا؟ ويجب له ماذا؟ ثلاثا تعبدا، يجب له ماذا؟ هذه من السنن، ذكر السنن ما يتعلق بالاستقبال والسواك وبداءة ماذا بغسل يديه غير قائم ماذا؟ من نوم ليل. ويجب، وهذه لك أن تضيفها إلى المسألة الأولى، وهذه لك أن تضيفها إلى المسألة ماذا؟ الأولى. ويجب له ماذا؟ ثلاثا تعبدا. فلنا أن نقول ذكر واجبين، غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها في الإناء هذا واجب، إذ نضيف إلى القسم الأول، فيكون عندنا واجبان وعندنا ستة أركان والباقي ماذا؟ مستحبات. قال وبمضمضة في استنشاق، أي بمعنى قبل الوجه، يعني ماذا؟ من المستحبات أن تقدم المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، ولك أن تؤخرها بعد الوجه، لكن المستحب من أين أخذ استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق؟ حكم المضمضة والاستنشاق ذكر مرة معنا، ذكر من الأركان، لكن فيما يتعلق بتقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه من المستحبات. ما دليله؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تمضمض واستنشق قبل أن يغسل ماذا؟ وجهه. فلو أخرهما بعد الوجه نقول لا حرج، لكن السنة التقديم، لكن السنة ماذا؟ التقديم. قال ومبالغة فيهما لغير صائم، مبالغة فيهما أي في ماذا؟ في المضمضة والاستنشاق، في المضمضة ماذا؟ والاستنشاق. قد يقول قائل كيف يبالغ الإنسان في المضمضة؟ المضمضة معروفة إدارة الماء في الفم ثم يخرج ماذا؟ الماء. كيف يبالغ؟ قال يحرك الماء بقوة، يحرك الماء بقوة في فمه، فإن هذه تعتبر مبالغة في باب المضمضة، وهذا لا دليل عليها، وهذه لا دليل ماذا عليها. فإذا تمضمض بقوة ماذا في فمه وحصل بأنه دخل في كل يعني أنحاء ماذا فمه، فهذه تسمى ماذا؟ مبالغة، ولا دليل على هذه المبالغة أنها من المستحبات. الذي جاء به المضمضة، أما المبالغة فيها ما جاء، وإنما جاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق، أما المضمضة ما جاء في الحديث. وبالغ ماذا في الاستنشاق؟ المبالغة في الاستنشاق أن يستنشق الإنسان، أن يضع الماء في كفيه ثم يجذبه بالنفس إلى أقصى الجيوب الأنفية، هذه تسمى مبالغة، مبالغة في الاستنشاق. إلا أن يكون الإنسان عنده أمراض في الجيوب الأنفية، فإن الماء إذا وصل إلى الجيوب الأنفية ربما استقر فيها، وإذا استقر فيها وبقي فيها أيام يحصل له ماذا؟ أن يتعفن فينقلب إلى الصديد، فتنبعث رائحة من أنفه، تنبعث ماذا؟ رائحة من أنفه، فيصاب بآلام في وجهه، يصاب بآلام في جبهته. فإذا كان الإنسان يتضرر نقول لا تبالغ في الاستنشاق، لا تبالغ ماذا في الاستنشاق. هذه يعني المسألة الأولى التي تستثنى من استحباب المبالغة في الاستنشاق. المسألة الثانية التي تستثنى من المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، فإذا كان الإنسان صائم لا يبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ خشية دخول الماء، خشية دخول الماء إلى جوفه. وإلا فنبقى على أن السنة في الاستنشاق المبالغة فيه، مبالغ في الاستنشاق، قال إلا أن تكون صائما. قال وتخليل شعر كثيف، تخليل شعر ماذا؟ كثيف. الآن هو ما زال في حدود ماذا؟ الوجه، ما زال في حدود ماذا؟ الوجه. الإنسان قد يكون عنده لحية مسترسلة، عنده لحية ماذا؟ مسترسلة. اللحية الذي تكون على ماذا؟ على الفرض، الذي تكون في حدود ماذا؟ الوجه، طولا وعرضا، يعني الوجه معنى من حيث الطول ومن حيث ماذا؟ العرض، قد يكون عليه شعر، شعر مثل على سبيل المثال مثل ما يتعلق بالشارب، ما يتعلق بالعنفقة، ما يتعلق كذلك ما يكون على عارضيه أو على لحييه من الشعر إلى غير ذلك. فهذه كما قال العلماء هي على حالين، إن كان هذا الشعر كثيفا لا ترى البشرة من تحته، لا ترى البشرة من تحت هذه الشعور، فيكفيك أن تغسل الظاهر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان البشرة تظهر من خلال هذه الشعور، العنفقة، ما يكون على اللحين اللحية، ما يكون كذلك يعني ماذا على الحاجبين، كانت خفيفة ترى البشرة من خلالها، فلا بد من إيصال الماء للبشرة. لماذا؟ لأن هذا هو الوجه الذي تحصل به المواجهة. أما إذا كانت كثيفة فيكفيك أن تغسل الظاهر. لماذا؟ لأن هذا هو الظاهر الذي يحصل به المواجهة، هذا هو الظاهر الذي تحصل به المواجهة. يبقى عندنا ما استرسل من الوجه، أي ما خرج من حد الوجه ومن فرض ماذا الوجه. هل يستحب للإنسان أن يخلل اللحية؟ نقول يستحب. ولهذا جاء من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه سبحانه وتعالى، وقال هكذا أمرني ربي، أي بتخليل اللحية. قال العلماء يستحب أن يخلل الإنسان لحيته، والتخليل أن يجعل ماء يعني ماذا، أن يكاثر الماء عليها حتى يتخلل الماء. والصورة الثانية أن يجعل في أصابعه ماء فيجعلها كالمشط فيمر بها على ماذا؟ على منابت شعر ماذا؟ اللحية. فللتخليل ماذا؟ يعني كيفيتان، الكيفية الأولى الدلك يدلك، والكيفية ماذا الثاني؟ يأخذ الماء فيجعله كالمشط، يجعل أصابع ماذا؟ كالمشط على ماذا؟ لحيته. هذا مستحب، هذه من أمور ماذا؟ المستحبة. على أن بعض العلماء يقول ما ورد، نقول ما ورد من حيث الركنية. نعم في حديث عبد الله بن زيد ما جاء أنهم يعني ماذا؟ يعني ماذا يخللون اللحية، وهكذا في حديث عبد الله بن زيد حديث عثمان، لكن نقول قد جاء حديث عثمان وثبت. ولهذا قيد قالوا تخليل شعر كثيف إذا كان كثيفا، أما إذا لم يكن كثيفا أي بمجرد وصول الماء عليه يصل الماء إلى منابت الشعر هذا يكفي. قال والأصابع، تخليل الأصابع عندنا على حالين، قد يجب وقد يستحب. متى يجب؟ إذا كانت يعني بعض أصابع الرجلين خاصة قد تكون أشبه ما يكون بالملتصقة، إذا كانت أصابع الرجلين أشبه ما يكون بالملتصقة، بمعنى أن الإنسان يتيقن أو يغلب على ظنه عدم وصول الماء إلى يعني ما بين أصابع رجلين، إلى ما بين أصابع رجلين، ما الواجب عليه؟ نقول يجب عليك التخليل. وهكذا يذكر في الخاتم، الإنسان قد أحيانا قد يلبس الخاتم فيكون مشدودا على يده، يكون مشدودا على يده، يعلم من نفسه يقينا وغالب الظن أنه إذا غسل كفيه لا يأتي الماء تحت الخاتم، ما الواجب؟ تحريك الخاتم. وحديث تحريك الخاتم ضعيف والمعنى صحيح، حديث تحريك الخاتم ضعيف والمعنى صحيح. لماذا؟ لأن الواجب إتيان الماء على كل الأعضاء. فهكذا يقال في أصابع الرجلين قد تكون أشبه ما يكون بالملتصقة، ويعلم من نفسه يقينا وغالب الظن أنه إذا توضأ لا يصل الماء إلى بين أصابعه، من الواجب؟ خلل، خلل الأصابع. وإذا تيقن وغلب على ظني وصول الماء إلى ما بين أصابعه نقول التخليل بعدها مستحب، فيدخل في باب المستحبات. إذن تخليل الأصابع لنا أن نجعله من القسم الذي مضى فتكون ثلاثة واجبات، ولنا أن نجعله من القسم ماذا؟ قسم المستحبات، من قسم ماذا؟ المستحبات. قال وثانية وثالثة، أي الغسلها الثاني في الوضوء والثالثة من المستحبات. أين الأولى؟ من الأركان والواجبات، من الأركان والواجبات أنه قد ذكرها مرت معنا، لأن الأصل في الوضوء وضوء الأعضاء مرة مرة هي بمطلق الآية، لما أمر الله جل وعلا بغسل الأعضاء وما ذكر عددا قالوا الأصل في الأمر عند الإطلاق إذا لم يقيد بعدد فإنه يحمل على المرة، فإنه يحمل ماذا؟ على المرة. إذن المرة مذكورة في الأركان، المرة ركن في باب في غسل الأعضاء، وما زاد على ذلك وهي الثانية مستحبة، والثالثة ماذا؟ مستحبة. وكل هذا قد ورد من حديث عبد الله بن عباس البخاري توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، ومن حديث عثمان وعبد الله بن زيد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة، ومن حديث عبد الله بن زيد في بعض ألفاظه توضأ في بعض الأعضاء مرتين مرتين. قال العلماء أن للإنسان أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة ولا إشكال، أو يغسل كل الأعضاء مرتين مرتين، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. إذن الثانية والثالثة من قسم المستحبات. قال وكرها أكثر من ذلك، أي إذا توضأ الرابعة زاد على الثالثة فإن هذا يكره. ما الدليل على أنه يكره؟ جاء من حديث عمرو بن شعيب، بلغ التلفون هذا، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، يسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ماذا؟ ثلاثا. أراها النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ماذا؟ ثلاثا، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. هكذا حديث عبد الله بن عمرو وحديث حسن، وهو حديث حسن، معنى ذلك أن الزيادة على الثلاث محرمة أو مكروهة، محرمة أو مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعدى وأساء وظلم، ما جاء في بعض الألفاظ أو نقص، من زاد أو نقص نقول منكر هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنقص عن الثلاث، قد توضى مرة، توضى مرتين، فلفظة أو أنقص منكرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة. لكن قد يقول قائل إذا شك الإنسان ويريد أن يطبق السنة ما يدري الثاني أو الثالث، نقول على الثالثة ما في إشكال، لكن كون الإنسان يعلم أن الثالثة ثم يزيد ماذا الرابع فهذا لا يصح. قال وسن بعد فراقه رفع بصره إلى السماء، جاء في ثنايا حديث عمر أنه إذا انتهى ماذا من وضوءه، يعني عندنا أذكار، الأذكار ثلاثة أقسام، أذكار في أول الوضوء، ما هي الأذكار في أول الوضوء؟ مر معنا البسملة، والحديث الوارد ضعيف، عندنا أذكار أول الوضوء وهي البسملة، وعندنا أذكار في آخر ماذا الوضوء، وما جاء من حديث ماذا عمر رضي الله تعالى عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر ماذا الدعاء، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها ماذا شاء. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين خارج الصحيح في سنن أبي داود وهي غير محفوظة شاذة، حكم عليها أبو داود السجستاني عليه رحمة الله بأنها شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة اللهم اجعلني من التوابين. أما الحديث فينتهي حديث عمر إلى قوله ماذا وأن محمد عبده ورسوله ثم بعد ذلك تفتح له أبواب الجنة الثمانية. وجاء من حديث أبي سعيد ولم يثبت, وجاء من حديث أبي سعيد ولم يثبت, فلم يثبت إلا هذا ماذا؟ الدعاء في انتهاء الوضوء, حديث عمر رضي الله عنه. إذن أذكار أول الوضوء لم تثبت, وأذكار آخر الوضوء عندنا حديث عمر, وأذكار في أثناء الوضوء, وهي أنه كلما غسل عضو من الأعضاء اللهم ناولني كتابي بيميني. من يقول هذا؟ العامة, إذا غسل هذا وإذا غسل العضو الثاني, أذكار ما أنزل الله جل وعلا بها من السلطان. لهذا يقول علامة ابن القيم لم يثبت في أثناء غسل الأعضاء ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وما يفعله العامة استحسان فقط, ما يفعله العامة استحسان فقط, لا أصل له في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الأذكار على تقسيم ثلاثي, هل ثبت في مقدم الوضوء؟ نقول ما ثبت. في مؤخر الوضوء؟ نقول ثبت. في ثنايا الوضوء؟ لم يثبت في ذلك شيء. وفي ثنايا حديث عمر جاءت هذه اللفظة, وهي أنه إذا انتهى من وضوئه رفع رأسه ماذا؟ إلى السماء, رفع بصره إلى السماء وقال هذا الذكر, وقال هذا ماذا؟ الذكر أشهد أن لا إله. هذه زيادة خارج الصحيح وهي منكرة ضعيفة, خارج الصحيح وهي منكرة ضعيفة. فليس من السنن أن الإنسان يرفع رأسه إذا انتهى من وضوئه ثم يقول هذا الذكر, ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنكون انتهينا من هذا الفصل. بارك الله فيكم. عن السؤال والأشكال نعم, الصحيح في الترتيب ركن, الصحيح أن في الترتيب ركن. نعم ها؟ كيف المضمضة والاستنشاء ما تدخل في باب الترتيب؟ لا ما تدخل. نعم المضمضة والاستنشاء لا تدخل في باب الترتيب, المقصود الأعضاء الأربعة. نعم الأركان الأربعة. طيب إلى هنا بارك الله فيكم, درس الأخير.